قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من مشقة في الدين كله، كل الدين ما في مشقة. لو تأملت أوامر الشرع وجدتها سهلة. ولننظر إلى العبادات اليومية، فالصلاة عبادة يومية، كم تستغرق من في طهارتها وفي أدائها؟ كل الخمس ربع ساعة ما لك صلاة كانت كل خمس ربع ساعة. نعم. طيب الوضوء، الوضوء خمس دقائق بالكثير، الصلاة الرباعية عشر دقائق، الثلاثية الانتظار نافلة يا أخي، الرسول يقول إذا سلمت من الإقامة فامشوا إلى الصلاة، الثلاثية ثمان دقائق، الثنائية خمس دقائق إلا إذا قرأ الإنسان فيها ما يستحب، صلاة الفجر كانت ركعتين لأنها تطول فيها القراءة على السبب، إذا كان تطول فيها القراءة يمكن تساوي الثلاثية أو الرباعية. قلنا الآن ربع ساعة، ربع ساعة في الوضوء، خلوها خمسة في الوضوء وعشرة في الصلاة، كل صلاة ليكون أجوارا، كل صلاة ربع ساعة، خمسة في أربع في ربع، واحد وربع يعني ساعة وربع من وقتك للصلوات الخمس بطهارتها، ساعة وربع من 24 ساعة يعني نصف الثمن، هذا ليس بشيء، هذا مشقة ولا سهل؟ سهل. نجد الواحد من الناس إذا أمسك بيد صاحبه أو صديقه يبقى يتحدث معه يلت ساعة ساعتين وهما واقفان، وربما تكون أشعة الشمس على رؤوسهما، أو واقفان عند في السوق وهي برد ولا يهتم، لكن الصلاة أهوى من هذا والحمد لله. ثم مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا ما في مشقة. الوضوء إن لم تجد ماء فتيمم، فليس في الدين من حرج ولا حمد، كل سهل. حتى الإنسان لو كان مريضا وكان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا فيهما، كل هذا من تيسير الله. ومع هذا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اللهم لك الحمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.